وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الزكاة، كتابه هذا، قال: باب صدقة التطوع. باب صدقة التطوع. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليذكر تحته بعض الأحاديث التي جاءت في صدقة التطوع وفي فضل صدقة التطوع. والصدقة كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، الصدقة تنقسم إلى قسمين، فإما أن تكون فرضا وإما أن تكون تطوعا، إما أن تكون فرضا وإما أن تكون تطوعا. فالفرض من الصدقة هو الزكاة، إخراج زكاة المال، وهذا النوع طبعا من الصدقة سبقت الأحاديث فيه في أول كتاب الزكاة. وأما النوع الثاني من أنواع الصدقة فهو صدقة التطوع وصدقة النفل. ولذلك المؤلف رحمه الله يعني بعد أن ذكر الأحاديث المتعلقة بزكاة المال وذكر بعد ذلك بابا في صدقة الفطر، وصدقة الفطر نوع من أنواع الصدقات المفروضة، فانتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك لذكر الأحاديث المتعلقة بصدقة النفل وصدقة التطوع. وأركان الإسلام، أركان الإسلام يعني بنيت على هذا التقسيم، أركان الإسلام كلها بنيت على هذا التقسيم، لأن أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة والصدقة والصوم والحج، هذه هي أركان الإسلام. وكل هذه العبادات فيها فرض وفيها نفل وتطوع، فالصلاة فيها فرض وفيها نفل وتطوع، وهكذا الصدقة فيها فرض وفيها نفل، والصيام فيه فرض وفيه نفل، والحج فيه فرض وهي حجة الإسلام وفيه نفل. إذن يعني هذه العبادات التي عليها أركان الإسلام يعني جاءت مقسمة على هذا النحو، ففيها فرض وفيها نفل، والنفل في هذه العبادات يجبر النقص والتقصير الذي يكون في الفرض، يجبر النقص والتقصير الذي يكون في الفرض. فالمسلم إذا صلى فرضه فإن صلاته يعني لا تخلو يعني من نقص ومن تقصير، فتأتي النافلة لتسد ذلك النقص وتجبر ذلك التقصير. وهكذا يعني في إخراج الزكاة وفي الصوم فتأتي النوافل لسد ما يكون في الفرائض من نقص ومن تقصير. ولذلك يعني جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا إذا حسب العباد على هذه الأعمال وكان فيها نقص وتقصير، يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا كان له تطوع في الصلاة فإن هذا التطوع يسد النقص الذي يكون في الفرض وهكذا. إذن يقول المؤلف: باب صدقة التطوع. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الحافظ فذكر الحديث. هذه العبارة يعني تذكر للإشارة إلى حذف يعني شيء من متن الحديث، لأن الحديث يعني فيه طول سيأتي يعني ذكره. إذن فالمؤلف وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يريد أن يذكر الحديث بطوله وتمامه، وإنما قصد الحافظ رحمه الله أن يذكر الشاهد من الحديث للباب، لهذا قال فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال متفق عليه. إذن هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد جاء هذا الحديث يعني بطوله وتمامه في الصحيحين، ففيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: إمام عادل، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه أو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن فهؤلاء هم السبعة الذين سيظلهم الله جل وعلا يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمراد بظل الله جل وعلا في هذا الحديث ظل العرش. سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، في ظل عرشه، فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ليس من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فالعرش وظله مخلوقان لله جل وعلا. إذن فقوله سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، أي يوم لا ظل إلا ظل العرش. فإن قال قائل: وما الدليل على أن معنى الحديث ظل العرش، على أن معنى الحديث ظل العرش؟ فأقول: الدليل على ذلك أولا أنه يعني جاءت عدة أحاديث بمثل هذا السياق، جاءت عدة أحاديث بمثل هذا السياق، وجاء التصريح فيها بأن الظل هو ظل العرش. من تلك الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محى عنه، من نفس عن غريمه أو محى عنه، يعني شخص كان له دين على أخيه المسلم فنفس عنه أي سامحه، يعني قال له كنت نسالك درهم خلاص بسمح ما ترجع ليش، لما رأى من حاجته وفقره ونحو ذلك، هذا نفس عن غريمه، نفس عن غريمه أو محى عنه، يعني أسقط عنه شيئا من ذلك الدين. قالوا مثلا راني نسلك 20 مليون رجع لي غير 5 مليون، يعني يسقط عنه الدين كله أو يسقط عنه بعض الدين، فهذا طبعا من أجل الأعمال والقربات عند الله جل وعلا. ولهذا جاء في هذا الحديث حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، كان في ظل العرش يوم القيامة. إذن فصرح بهذا الحديث بأن الظل هنا هو ظل العرش، كان في ظل العرش. وجاء أيضا في المسند وغيره من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون يوم القيامة، أو المتحابون في الله على منابر من نور، المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش، في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المتحابين في الله سيكونون يوم القيامة في ظل العرش، والمتحبون في الله جاء ذكرهم في حديث أبي هريرة: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فالمتحبون في الله في ظل الله يوم القيامة، والمراد بالظل هنا هو ظل العرش لدليل حديث معاذ ابن جبل، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وهذان حديثان صحيحا الإسناد، حديثان صحيحا الإسناد. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه يعني جاء في سنن سعيد بن منصور، في سنن سعيد بن منصور بسند حسن عن سلمان الفارسي، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: 7 يظلهم الله في ظل عرشه، وذكر هؤلاء 7. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على سلمان الفارسي رحمه الله فهو في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي، والأحاديث التي ذكرت يعني بعضها تؤكد ذلك. إذن فالحاصل أن المراد بالظل هنا ظل العرش. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأنبه أيضا على أن العدد هنا ليس لإفادة الحصر وإنما للتمثيل فقط، فقوله عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله، هذا لا يعني أن الذين يظلهم الله في ظل العرش محصورين، أو أن الذين يظل يظلهم الله في ظل العرش محصورون بهؤلاء السبعة. بل هذا يعني من باب التمثيل ليس من باب الحصر. فهناك غيرهم، فهناك غيرهم ممن سيكون يوم القيامة في ظل العرش. ولهذا في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة، لم يذكر من ينذر المعسر، من ينذر المعسر ومن يحق عن المعسر، وجاء ذكره في حديث أبي قتادة، مر معنا في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس على غريمه، من نفس على غريمه أو مهى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. إذن يعني ذكر العدد هنا ليس على وجه الحصر، وإنما يعني هو تمثيل لبعض هؤلاء الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بأنه يعني تتبع هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني تتبع الأحاديث التي جاءت في هؤلاء وجمعها، جمعها في كتاب سماه الخصال، أو قال سماه معرفة الخصال، معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. إذن فجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب وفي هذا المؤلف يعني الأحاديث التي جاءت يعني في هذا المعنى، الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله. وتبعه على ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله، الحافظ السيوطي رحمه الله له كتاب أيضا يعني في هذا السياق، جمع الأحاديث التي جاءت في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فجمعهم الحافظ السيوطي رحمه الله في كتاب سماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، تمهيد الفرش الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش. ثم اختصره يعني هذا الكتاب التمهيد، اختصره في كتاب سماه بزوغ الهلال في الخصال المقتضية للظلال، بزوغ الهلال في الخصال المقتضية للظلال. وهذا الكتابان يعني مطبوعان بتحقيق شيخ مشهور حسن حفظه الله. إذن فذكر العدد هنا ليس للحصر، ليس للحصر. ولذلك يعني أذكر أيضا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي اليوسف، من حديث أبي اليوسف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن حديث أبي اليوسف في صحيح مسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن أول هؤلاء السبعة قال إمام عادل، إمام عادل. قال العلماء والمراد بالإمام العادل هنا الإمام الأكبر، الإمام الأعظم، وهو الحاكم والأمير والسلطان، المراد يعني به الإمام الأكبر. فالإمام الأكبر إذا أمسك ولاية وحكما وعدل في ولايته وعدل في حكمه كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال أهل العلم أيضا: ويلتحق به، يلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل يعني في مسؤوليته فإنه يعني يدخل في يعني هذا المعنى إمام عادل. قال العلماء والإمام العادل هو الذي يتبع أمر الله جل وعلا بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. إذن فهذا هو الإمام العادل. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه داود عليه الصلاة والسلام، وكان داود عليه الصلاة والسلام ملكا، قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن فالعدل هو أن يحكم الحاكم بحكم الله وبأمر الله فيتبع شرع الله جل وعلا فيما يحكم به من غير تقصير ومن غير تفريق ولا إفراط. إذن هذا هو الإمام العادل. قال: وشاب نشأ في عبادة الله. إذن الشاب إذا نشأ منذ صغاره، الشاب إذا نشأ منذ صغاره على عبادة الله وبقي على ذلك طبعا يعني بعد بلوغه، فإنه يكون أفضل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشاب دون غيره، لأن الشباب يعني مظنة لغلبة الشهوة، لأن الشباب مظنة لغلبة الشهوة. فإذا كان يعني الإنسان في هذا السن في سن الشباب الذي قال عنه البعض يعني قال عنه يعني هذا السن يعني سن الشباب ونوع من الجنون، ونوع من الجنون يعني يكون في الناس. لماذا؟ لأن يعني المرء يعني في هذا السن تغلب عليه يعني الشهوة والهوى وغير ذلك، فإذا يعني ضبط يعني نفسه في مثل هذا السن فإن ذلك يكون يعني دليلا على تقوى يعني هذا الشاب وخوفه من الله جل وعلا ومجاهدته لنفسه وقمعه لهوى النفس. ولذلك يعني جاء التنصيص عليه في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. ثم قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجل قلبه معلق في المساجد. وهذا الرجل كما قال العلماء هو الرجل الذي يكثر ملازمة بيوت الله جل وعلا، يكثر المكث في المسجد وملازمة المسجد لطاعة الله جل وعلا والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وغير ذلك. إذن فهو كثير الملازمة لبيوت الله جل وعلا. وهذا الرجل الذي يكثر ملازمة بيوت الله جل وعلا فإنه إذا خرج من المسجد، إذا خرج من المسجد لقضاء حاجة وعمل ونحو ذلك، فإنه من شدة حبه للمسجد وتعلقه بالمسجد يظل قلبه معلقا بالمسجد. يعني هو يخرج من جسده ولكن قلبه كأنه لا يزال معلقا في المسجد، كما يعلق القنديل، كما يعلق القنديل. ولهذا يعني جاء التعبير يعني بهذا المعنى في هذا الحديث، قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. وهذا من شدة ملازمته للمسجد وحبه للمسجد، فإنه يكثر المكتفي، وإذا خرج منه فإنه يغادره ببدنه ويبقى قلبه معلقا فيه، ويبقى قلبه معلقا فيه. وفي هذا الحديث يعني بيان يعني فضل ملازمة المساجد بطاعة الله جل وعلا. ولذلك أثنى ربنا جل وعلا على هذا الصنف في كتابه فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله أن آمن بالله، إلى آخر الآية. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال فتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، إلى آخر الآيات. إذن فجاءت يعني آيات تثني على هذا نوع من الناس الملازمين لبيوت الله جل وعلا لعبادة الله وطاعته. إذن قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. ثم قال: ورجلان تحابا في الله. ورجلان تحابا في الله، يعني رجلان تحابا في الله، أحب أحدهما الآخر، وكان هذا الحب لله وفي الله جل وعلا، يعني الذي جمعهم هو طاعة الله جل وعلا. إذا أحب كل واحد منهما الآخر في الله، والذي جمع بينهم هو طاعة الله جل وعلا. إذا فأحبه لهذا المعنى، أحبه لهذا المعنى، لا لأمر دنيوي ومصلحة دنيوية وغير ذلك، لا، بل أحب أخاه المسلم لله. ولهذا قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه. إذن ما دام أنهما تحابا في الله فإنهما إذا اجتمعا يجتمعون على طاعة الله جل وعلا، يجتمعون على طاعة الله. فتجدهم مثلا يتعاونون على طاعة الله، يتعاونون على البر والتقوى، على طلب العلم وفعل الخير والتناصح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر، فيجتمعون على طاعة الله. إذن فلما كانت محبتهما في الله اجتمعا على طاعة الله. ولهذا قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه. ثم قال: وتفرق عليه. ما معنى وتفرق عليه؟ أي أنهما إن افترقا بأبدانهما فتبقى يعني تلك المودة والمحبة يعني قائمة موجودة، لأنها محبة في الله جل وعلا، محبة في الله جل وعلا، فإن هذه المحبة يعني تبقى حتى بعد تفرق الأبدان. ولذلك يعني تجد يعني الشخص، يعني تجد الشخص الذي يحب شخصا يعني في الله، يعني تبقى هذه المحبة حتى في حال فراقه، تجده مثلا يدعو له يعني بالخير وبظهر الغيب ويذكره يعني بخير وهكذا. إذن فحتى لو تفرق فإن يعني محبتهما بقية، لأن الحب الذي جمع بينهما هو حب في الله جل وعلا. إذن فهذا الصنف أيضا يكون يوم القيامة من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا فيه بيان يعني فضيلة الحب في الله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله، الحب في الله والبغض في الله. طيب، قال بعد ذلك: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. يعني لا شك أن الافتتان بالنساء من أعظم الفتن، الافتتان بالنساء من أعظم الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فيعني الرجال يعني أعظم فتنة يفتتن بها الرجال هي فتنة النساء، يعني عموما. فما بالك إذا كانت هذه المرأة يعني ذات منصب، يعني لها منصب يعني في المجتمع لنسبها وشرفها ومكانتها ونحو ذلك، وما بالك إذا كانت هذه المرأة جميلة، ما بالك إذا كانت هذه المرأة جميلة، فإن الافتتان بها يزيد ويعظم. وما بالك إذا كانت هذه المرأة هي التي تدعوك إلى فعل الفاحشة والعياذ بالله، فتكون الفتنة بذلك أعظم وأعظم بكثير. إذن فمع ذلك فهذا الرجل المؤمن التقي الذي يخاف الله ويخشى الله جل وعلا، يعني مع كل هذه الدواعي للفاحش والعياذ بالله، ومع ذلك فإنه يعني يبتعد يعني عن ذلك، معلنا خوفه من الله جل وعلا. فهذا الشخص يعني يكون يوم القيامة من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فيكون يعني هذا الشخص من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يتذكروا يعني مثل هذا المعنى وهذا الفضل، وأن الرجل إذا عرضت عليه يعني الفتن والشهوات فأردها ولم يقبلها بل قال إني أخاف الله، يعني ما أحوج الناس إلى يعني تذكر يعني مثل هذا المعنى، وخاصة في هذه يعني الأزمان التي كثرت فيها الفتن وعظمت يعني الفتنة بالنساء، يعني سواء في الشوارع والطرقات وفي أماكن يعني الدراسة والعمل وفي الشاشات، في شاشات التلفاز والهوائيات وفي الإنترنت، يعني يعرض يعني فيها يعني من هذه الفتن يعني الشيء العظيم جدا. إذا فعل المسلم إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يتذكر هذا الحديث، فإذا عرض عليه يعني شيء من ذلك يعني يعرض ويعلن خوفه من الله جل وعلا، ويقول إني أخاف الله، علّه أن يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وطبعا وهذا المعنى أيضا يذكرنا يعني بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، الذي دعته امرأة عزيز مصر، دعته امرأة يعني العزيز ملك مصر، يعني دعته إلى الفاحش والعياذ بالله، يعني سبحان الله، يعني كانت ذات منصب، فهي امرأة العزيز الملك، ولا شك أن الملك يعني لا يختار إلا أجمل النساء، وطلبت يوسف عليه الصلاة والسلام لفعل الفاحش وغلقت الأبواب. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام يعني غريبا، والغريب قد يعني يتسامح يعني في أشياء لا يتسامح يعني فيها يعني من كان يعني في وطنه، وكان خادما يعني عند بيت هذه المرأة، فكل يعني هذه الأمور يعني كانت مجتمعة وداعية إلى مواقعة يعني هذه الفاحش. ولكن مع ذلك يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يعني عصمه الله جل وعلا. قال تعالى في حقه يعني لما دعته المرأة قال معاذ الله، يعني أولا يعني تذكر الله جل وعلا والقيام يعني بين يديه يوم القيامة. والله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. فتذكر يعني أولا قيامه يعني بين يدي الله جل وعلا. قال معاذ الله. ثم تذكر أيضا إحسان سيده له يعني الملك أحسن إلى يوسف يعني أحسن إليه. فتذكر يعني إحسان سيده إليه وقال يعني كيف يعني أرد ذلك الإحسان بمثل هذه الإساءة. ولهذا قال إنه ربي. والمراد هنا بقوله يا ربي ليس الرب جل وعلا لأن الله سبق ذكره وإنما يقصد يعني الملك والسيد. إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي أحسن مثواي. إذا ف يعني تذكر يعني يوسف عليه الصلاة والسلام هذه المعاني التي يعني بفضلها بفضل تذكرها يعني صرف عن هذه الفاحشة بمثل يعني هذا الموطن العصيب. وطبعا كل ذلك يعني بتوفيق الله جل وعلا وتثبيت الله كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. وجاء في قصة يعني يوسف يعني ما يدل على يعني عظم هذه الفتنة يعني فتنة النساء. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين. يعني مما يدل على يعني عظم هذه الفتنة وأن الواجب على المسلم يعني في مثل يعني هذه المواقف يعني أن يعود إلى الله جل وعلا وأن يتذكر موقفه يوم القيامة بين يدي الله وأن يعتصم بالله حتى يعصمه يعني من هذه الفتن التي نسأل الله جل وعلا أن يقينا شرها. طيب إذا نعود إلى الحديث. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ثم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. وهذا هو الشاهد يعني هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله لبيان فضل الصدقة يعني فضل الصدقة وفضل يعني إخفاء أو إخفاء الصدقة وإعطاؤها يعني بإخلاص يعني دون رياء ولا سمعة. إذا قال عليه الصلاة والسلام ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. أخفاها هنا بمعنى بالغ في إخفائه. بالغ في إخفائه لأن ذلك أبلغ يعني في الإخلاص وعدم الرياء. يعني هذا لم يتصدق يعني أمام الناس لا بل أعطاها الفقير دون أن يراه أحد إلا الله جل وعلا لأنه مال أخفاها وبالغ في إخفائها. ومن مبالغته في إخفائها قال عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني كأنه أخفاها حتى عن يده الشمال. طبعا هذا يعني مجرد يعني تمثيل لبيان يعني مبالغة يعني هذا الرجل في إخفائه للصدقة. إذن فبالغ في إخفائه. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما تنفق يمينه. إذا كما قلت يعني هذا هو موطن الشاهد من الحديث. والمؤلف الحافظ ابن حجر ذكر يعني هذا الحديث يستدل به على يعني فضل الصدقة وفضل إخفائها. ولذلك يعني أخذ العلماء من هذا الحديث بأن يعني إخفاء الصدقة أفضل من إبدائها. إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها. يعني إذا أراد المسلم أن يتصدق بصدقة فالأفضل أن يخفيها، فالأفضل أن يخفيها. ولهذا قال الله جل وعلا كما في سورة البقرة، قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات فنعمها، يعني لا بأس أن يعطي المسلم صدقة وأن يرى الناس ذلك منه، لا بأس بذلك. وأحيانا المسلم قد يحتاج إلى ذلك. أنت الآن شفت فقير يعني يستاهل تعطيه صدقة، يعني لو كلمة مدلوش يروح يموت يفوت في الفضل الأجر. إذا تحتاج إلى أن تعطيه ولو رأك الناس، يعني لا بأس بذلك، تعطيه والناس يراه، وأنت لا تنوي بذلك الرياء، لا، تنوي أن تعطيه لله جل وعلا. إن تبدوا الصدقات فنعمة، يعني نعم العمل هو، ولكن إذا تيسر الإخفاء الإعطاء مع الإخفاء فهذا خير وأفضل. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. ولهذا جاء في هذا الحديث: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. إذن إخفاء الصدقة أفضل من إظهار الصدقة. وعموما يعني إخفاء يعني أعمال البر، إخفاء أعمال البر أفضل من إظهاره. لماذا؟ لأن يعني هذا الإخفاء يعني أقرب إلى الإخلاص وعدم الرياء، أقرب إلى الإخلاص وعدم الرياء. ولكن ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيركم من أهل العلم بأن الإظهار يعني في بعض الأحيان في بعض الأوقات قد يكون أفضل من الإخفاء. الإظهار قد يكون أفضل من الإخفاء إذا كانت الإظهار مصلحة، إذا كانت الإظهار مصلحة فحينئذ يكون الإظهار أفضل من الإخفاء. فمثلا لو رأى الإنسان مثلا أكثر الناس يعني فيهم بخل يعني بأموالهم، يعني جاءت يعني فرصة للإعطاء وللبذل والصدقة، فرأى المسلم يعني كثير من الناس ممسكين لأموالهم فأعطى هو عطاء وأظهره لأجل أن يقتدوا به وأن يعني يحفزهم وأن يذكرهم. ففي هذه الحالة يعني يكون الإظهار أفضل، في هذه الحالة يكون الإظهار أفضل. ولذلك يعني جاء في الحديث الصحيح، جاء في الحديث الصحيح أن قوما يعني من الفقراء يعني جاءوا إلى المدينة وعلامات الفقر يعني بادية عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فخطب الناس وذكرهم ووعظهم وحثهم على الصدقة، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم عدة آيات في الحث على الإنفاق في سبيل الله. ولكن الكثير يعني من الناس يعني لم يفطنوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من الأنصار فذهب إلى بيته وجاء يعني بصدقة يعني لا تكاد يده أن تحملها، يعني جاء بصدقة لا تكاد يده أن تحملها، فوضعها يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس تتابعوا وجعلوا يعني يذهبون إلى بيوتهم ويأتون بالصدقات، يعني حتى اجتمع عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مال كثير وشيء كثير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا في مثل يعني هذا الموقف يعني كان الإظهار أحسن من ماذا؟ من الإخفاء. كان الإظهار أحسن من الإخفاء. إذن فالمسلم يعني إذا أظهر الصدقة أو أظهر العبادة يعني لمعنى يعني صحيح ولمقصد صحيح فحينئذ يعني قد يكون الإظهار أفضل من الإخفاء، الله تعالى أعلم. طيب نكمل يعني شرح الحديث. طيب إذا وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أنبه فقط على أنه يعني جاء في لفظ للإمام مسلم في صحيحه، جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم يعني جاء في رواية بلفظ: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وقد نبه غير واحد من أهل العلم لأن يعني هذه الرواية يعني حصل فيها يعني قلب في متنها، يعني انقلب متنها على الراوي، انقلب متن هذه الرواية على راويه، فأخطأ الراوي فبدل أن يقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قلب فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، إذن ما تنفق شماله، إذن فهذا من المقلوب في متن الحديث. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بالدمع. ورجل ذكر الله خاليا، خاليا أي في خلوة، يعني لم يكن معه أحد، لم يكن معه أحد ولا يراه أحد إلا الله جل وعلا. ورجل ذكر الله، وقوله هنا يعني ذكر الله قد يكون يعني بالذكر، ذكر الله بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك، وقد يكون الذكر هنا يعني معناه أن يذكر المسلم ربه يعني بأسمائه وصفاته، يعني يتمعن ويتدبر بأسماء الله وصفاته وما جاء يعني فيها من المعاني العظيمة الجليلة، كل هذا يعني داخل في معنى ذلك. إذن قال: ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني فاضت عيناه يعني بالدمع، فاضت عيناه بالدمع، وهذا يعني دليل على عظم يعني تقوى يعني هذا الرجل، دليل على عظم تقوى هذا الرجل، لأن الإنسان إذا كان يعني ضعيف للإيمان يعني قليل الخوف من الله جل وعلا فإنه يعني إذا خلى يعني بنفسه قد يقع يعني في محرمات ومعاصي، وهذا يعني حال كثير من الناس، يعني تجده يعني في العلم، يعني تجده في العلم يعني ظاهره الاستقامة في العلم، تجده ظاهره ماذا؟ الاستقامة، ولكن في السر، في السر والعياذ بالله يعني يقارب يعني بعض الذنوب والمعاصي والمحرمات، وهذا طبعا من ضعف الإيمان ومن ضعف اليقين. إذن فهذا الرجل يعني لعظم يقينه وتقواه فإنه يخاف الله جل وعلا في السر كما يخافه في العلن، لأن المسلم حيثما كان وفي أي وقت كان فإن الله تعالى مطلع عليه، كما كان الأئمة يتمثلون بقول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، إلى آخر الأبيات. إذن فالله جل وعلا مطلع عليك في كل وقت وفي كل حين، إذن فعلى المسلم أن يستحضر هذا المعنى حتى يعني يتقي الله جل وعلا في السر والعلن، لأن الذي يراك في العلن يراك أيضا في السر. ولذلك كان من دعاء كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذلك من الدعاء العظيم الذي جاء فيه، أحاول أن أذكر يعني أول حديث: اللهم بعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك للغيب والشهادة، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب. ما معنى في الغيب؟ أي في الخلوة، يعني أسألك أن ترزقني خشيتك، والخوف منك يعني في حال خلوتي حيث لا يراني أحد إلا أنت، أسألك في هذه الحال أن ترزقني يعني خشيتك وتقواك، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، الشهادة يعني في العلم حيث يراك الناس، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، إلى آخر يعني الدعاء المعروف المشهور. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن هؤلاء هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وأختم يعني بهذه الكلمة، يقول رحمه الله: هذه السبعة اختلفت أعمالهم، يعني هؤلاء السبعة اختلفت أعمالهم في الصورة، اختلفت أعمالهم في الصورة وجمعها معنى واحد. إذن هذه أعمال مختلفة في الصورة، هذا إمام عادل، وهذا شاب نشأ في عبادة الله، وهذا رجل دعته امرأة فقال إني أخاف الله، إذن يعني صور أعمالهم مختلفة، ولكن يقول وجمعها معنى واحد. إذن هذه الحالات كلها يجمعها معنى واحد، ما هو؟ قال: وهو مجاهدتهم لأنفسهم. إذن فكل هؤلاء يعني أقوام جاهدوا أنفسهم حتى وصلوا إلى هذه الطاعات والقربات. قال: وهو مجاهدتهم لأنفسهم ومخالفتهم لأهوائها. إذن جاهدوا أنفسهم وخالفوا هوى النفس. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. بعد يعني أذان العشاء يعني إما نكمل يعني نشرح يعني حديثا أو نجيب على الأسئلة. طيب نكمل يعني حديثين، يعني نذكر حديثين يعني من حديث الباب ثم نعود إلى الأسئلة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. قال رواه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغيرهما بسند صحيح، بسند صحيح، إذن فهو حديث صحيح الإسناد. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ يعني كل إنسان يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته، في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته. إذن فهذا الحديث أيضا فيه حث على الصدقة، فيه حث على الصدقة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المرأة سيكون في ظل صدقته يوم القيامة. وهذا الحديث في الحقيقة يعني لا يخرج عن الحديث السابق، يعني ليس المراد بأنه سيكون ظل آخر يعني غير ظل العرش، لا ليس المراد أنه سيكون هناك يعني ظل آخر يعني غير ظل العرش، لا، بل هو ظل العرش، لأن الأحاديث يعني حصرت الظل في ظل العرش. يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. ولكن الذي ينبغي أن يعلم أن الناس الذين سيظلهم الله جل وعلا في ظل العرش، الذين سيظلهم الله في ظل العرش سيكونون في هذا الظل بحسب أعمالهم، سيكونون في هذا الظل بحسب ماذا؟ أعماله. فمثلا كما قلنا المتصدق المخلص في صدقته سيكون في ظل العرش، ولكن الناس في الصدقة متفاوت، وبالتالي فاستغلالهم أيضا سيكون متفاوتا يوم القيامة، استغلالهم سيكون متفاوتا يوم القيامة. واضح؟ إذن يعني بقدر ما يتم العمل ويكمل، يتم الاستغلال ويكمل الاستغلال، وبقدر ما يكون في هذا العمل من نقص ينقص ذلك الاستغلال، ينقص ذلك الاستغلال. إذن فالمرء كلما عظمت صدقته كمل استغلاله، كلمة كمل استغلاله بظل العرش يوم القيامة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم يعني يوم القيامة حتى يفصل بين الناس، حتى يفصل بين الناس. هذا هو معنى حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. قال رواه أبو داود وفي إسناده لين أي ضعف. إذن فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف، رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف، لأنه من رواية أبي خالد الدالاني، من رواية أبي خالد الدالاني. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. إذن هو راوي يعني ضعيف لكثرة خطائه وهو مدلس، وقد روى هذا الحديث معلعنا، إذن فيه ضعف هذا الراوي وفيه أيضا تدليسه، وقد روى الحديث معلعنا، وعليه فإن الحديث ضعيف لا يصح، وله يعني بعض الشواهد ولكن كلها ضعيفة، له بعض الشواهد ولكن كلها ضعيفة وبعضها يعني شديد الضعف، وعليه فيبقى الحديث ضعيفا، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود والترمذي وفي كتابه المشكاه. إذن فهو حديث ضعيف. نكتفي بهذا القدر. طبعا قوله في الحديث كساه الله من خبر الجنة، أي من ثياب الجنة الخضر، من ثياب الجنة الخضر، هذا هو معنى يعني الحديث. طيب نعود يعني إلى أسئلة الدرس. سائل سأل قال: بما أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فما هو ما فهمش الكلمة، ولكن كأنه يقصد يعني ما هو حظهم يعني من هذا الحديث. طبعا هذا الحديث حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طبعا يعني ما ذكر في الحديث النساء فيه شقائق الرجال، النساء فيه شقائق الرجال، مثلا شاب نشأ في عبادة الله، وهكذا أيضا شابة يعني امرأة شابة نشأت في عبادة الله، رجلان تحابا في الله، امرأتان تحابتا في الله، رجل دعته امرأة، امرأة دعاها رجل، إذن فما ثبت للرجل في هذا الحديث فإنه ثبت للنساء. ولكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول ما يتعلق بالإمامة، الأمر الأول ما يتعلق بالإمامة، طبعا الإمامة العظمى، الإمامة العظمى. إذن فالمرأة في الإسلام لا تكون ماذا؟ حاكمة، لا تكون حاكمة. إذن فهنا يعني تستثنى ماذا؟ المرأة. ولكن يعني المرأة يعني قد تكون مثلا مديرة مدرسة، قد تكون مثلا مديرة مدرسة، إذن فلها يعني ويعني نوع ولاية على هذه المدرسة، فإذا عدلت فيها، فإذا عدلت فيها فهي داخلة في معنى الحديث، فهي داخلة في معنى الحديث. أيضا الشيء الثاني الذي يستثنى يعني ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق في المساجد. طبعا هذا المعنى يعني خاص بالرجال، لأن المرأة الأفضل في حقها ملازمة بيتها، يعني حتى يعني للصلاة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. إذن فهذا المعنى لا تدخل فيه النساء، والله تعالى أعلم. يقول سائل آخر: من اجتمعت فيه جميع هذه الخصال هل تكون له مزيد مزيد؟ أنا قلت بقدر ما تكمل الأعمال وتكثر يكمل ماذا؟ الاستغلال. هذا هو. يقول: هذه أبيات شعرية هل فيها خطأ؟ أنا يا أخي لست شاعر، أنا ما نفهم في الشعر لا الأوزان ولا يعني لو كان تغلط ألف غلطة أنا أقدر أصحح لك واحدة فيها، فالله أعلم. يعني عليك بأن تراجع أهل الشعر. هل الشاب الذي نشأ في طاعة الله إذا فعل معصية ثم تاب وندم وبكى ثم عاود الذنب ثم تاب وندم وهكذا هل يدخل في طبعا المراد دائما في أغلب الأوقات هو بما يغلب على الإنسان. فالإنسان إذا غلبت عليه الطاعة، إذا غلبت عليه الطاعة فهو يدخل يعني في معنى الحديث. إذن فإذا كانت الطاعة هي الغالبة عليه، بمعنى أنه إن عصى فيعصي الله جل وعلا على قلة، وإذا عصى يعني تاب إلى الله جل وعلا، فلا شك يعني في دخوله يعني في معنى الحديث، والله أعلم. يقول: لماذا جاء في أغلب آيات القرآن الكريم تقديم السمع على البصر؟ طبعا سؤال خارج الدرس، ولكن عموما يعني ذكر يعني بعض أهل العلم أن السمع يقدم على البصر لأنه أعم وأشمل، لأنه أعم وأشمل. كيف ذلك؟ قد يتكلم مثلا شخص وراء جدار لا نراه ونسمعه، صح ولا لا؟ لا نراه ومع ذلك نسمعه. إذن يعني إدراك يعني هذه الحاسة، يعني إدراك هذه الحاسة يعني أعم وأشمل من إدراك يعني حاسة البصر، ولذلك يعني قدمت يعني في كثير من الآيات. طبعا الزكاة، هذا سائل يقول يعني هل تجوز زكاة الأخت ونحو ذلك؟ يعني القاعدة عند العلماء أن الزكاة لا تجوز لمن تلزمك نفقته، فمثلا الأب يلزمه أن ينفق على أبنائه وعياله، وبالتالي فلا يعطيهم الزكاة. الأب إذا كان فقيرا وكان الابن غنيا فالابن تلزمه نفقته، يعني يلزمه أن ينفق على أبيه الفقير، وبالتالي فلا يعطيه الزكاة. إذا كانت الأخت يعني تحت يدك أنت من ينفق عليه فلا تعطيها من الزكاة، ولكن إذا كانت متزوجة وزوجها فقير فحينئذ يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأن نفقة أختك انتقلت إلى زوجه وهكذا. إذن فكل من تلزمك نفقته يعني لا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. الله